تلقن في قبره، وإنما التلقين عند الاحتضار. فلم يرد دليل صحيح يدل على أن التلقين مشروع عند الدفن، وإنما الأدلة كلها في تلقين المحتضر فهو الذي يلقن، وأما الميت عند وضعه في قبر فإنه لا يلقن، وإنما بعد انتهاء من دفنه يدعى له، كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر أحد الصحابة ودعا له وقال: اسألوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك قوله تعالى: ولا تقم على قبره، بالنسبة لمن مات من المنافقين، أتصلي على أحد منهم مات أبدا؟ ولا تقم على قبره. فالدعاء له بعد الانتهاء من دفنه هذا هو المشروع وهذا هو المطلوب وهو السنة، فإن الناس بعد أن ينتهوا من دفن الميت يقفون عند قبره ويسألون الله تعالى له التثبيت في الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه في هذه اللحظة. فإنه إذا انتهى الناس من دفنه أتاه منكر ونكير ووجه له ثلاثة أسئلة: السؤال الأول من ربك، والسؤال الثاني ما دينك، والسؤال الثالث من نبيك. فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد يصرخ منها يسمعه كل شيء إلا الثقلان الجن والإنس، فالبهائم والطيور وغيرها تفزع من شدة الصرخة التي يصرخها. وهذا من رحمة الله تعالى ببني آدم وامتحانهم أيضا بهذا، والمؤمن إذا أجاب على هذه الأسئلة نادى مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الأرض، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيوسع له في قبره مد بصره، ويأتيه من روح الجنة وريحانها، نسأل الله الكريم من فضله. ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه. قال: ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه، يعني بعد الانتهاء من الدفن يرفع القبر عن الأرض مقدار شبر ويرش بالماء ويوضع عليه الحصباء. يرش بالماء لأجل أن يتماسك الطين فلا يطير مع الهواء، ويوضع أيضا عليه حصباء لأجل أن تتماسك ويتميز أنه قبر فلا يندثر مع تطاول الزمن. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأنه عليه السلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر. رواه الساجي من حديث جابر: ويكره فوق شبر، ويكون القبر مسنما، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. قال: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، يعني يكون ارتفاع القبر عن ما حوله من سائر الأرض مقدار شبر فقط، ويكون على شكل سنام مثل سنام البعير، بمعنى وسطه مرتفعا وجانبه أو جوانبه منخفضة. هذا هو السنة، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، فهو ارتفاعه مقدار شبر وكان على شكل سنام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لما بعثه إلى اليمن، قال له ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أي سويته بالأرض، فيهدم القباب ويهدم المباني الموجودة على القبور ويتركها بحيث تعرف أن هذه قبور ولا يزيد على ذلك. لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه. قال لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه، يعني إذا مات إنسان في ديار الكفار الذين بيننا وبينهم حرب، فإن الأولى والسنة أن يخفى قبره ولا يبين، لأن إخفاءه يكون سببا لأذيته وتشفي الكفار بالعبث بهذه الجثة وإيذاء صاحبها. فإذا مات إنسان بين كفار بيننا وبينهم عداوة فإنه لا يميز قبره ولا يبين أنه قبر مسلم، وإنما يسوى بالأرض حتى لا يعبث به ويؤذى من قبل الكفار. ويكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه وهو بدعة، والبناء عليه لاصقه أو لا، لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. قال ويكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه وهو بدعة والبناء عليه، والصحيح أنه يحرم لما جاء من النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم، فيحرم أن يجصص القبر أو أن يعتنى به ويزوق ويوضع عليه زخارف ويوضع عليه جدران ويوضع عليه مباني أو قباب. قال وتخليقه يعني وضع الخلوق وهو الطيب عليه، لأن هذا عرضة للافتتان به، فربما يظن بعض الناس أن هذه الرائحة منبعثة من القبر، فيأتي بعض الجهال والسفهاء ومن لا فقه عنده ويعتقد فيه النفع أو الضر ونحو ذلك، فهذا من البدع التي يعملها أهل الأهواء الذين يتعلقون بالقبور ويعتقدون فيها النفع أو الضر، وهذا كله مما ينافي كمال التوحيد أو ينافي حقيقة التوحيد. قال والبناء عليه لاصقه أو لا، يعني أنه يحرم أن يبنى على القبر بناء، سواء كان هذا البناء ملاصقا له أو بعيدا عنه، كأن يبنى عليه مسجد أو يبنى عليه قبة أو يبنى عليه غرف ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث جابر أنه نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فلا يجوز الإنسان أن يجلس على القبر ولا أن يبني عليه ولا أن يجصصه. وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه، لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن تؤطى. قال وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه، لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطى. فهذا النهي أيضا كالنهي السابق، والمؤلف ذكر أنه من باب الكراهة والرواية الأخرى أنه من باب التحريم، فيحرم أن يكتب على القبر بحيث يتعلق به ويكتب عليه بعض عبارات التمجيد ونحو ذلك، أو تاريخا وسجلا لحياته ونحو ذلك، فكل هذا من الأمور المبتدعة. قال: وكذلك الجلوس عليه فإنه يحرم، والوطء عليه يحرم، لأن المؤمن حرمته ميتا كحرمته حيا، فلا يجوز للإنسان أن يطأ على القبر أو أن يجلس عليه كحال الحياة. وأما وضع الإنسان شيئا من العلامات ليعرفه عند زيارته بحيث لا يكون في هذا شيء من التمجيد له أو التعظيم له ونحو ذلك، فلا بأس به، كما لو وضع عليه علامة من حجر معين ليعرفه عندما يزوره فإن هذا لا بأس به، أو كتب عليه حرفا أول اسمه مثلا، محمد، كتب حرف الميم أو حرف العين أو نحو ذلك لأجل أن يعرفه عندما يزوره، فإن هذا لا يترتب عليه محذور، وإنما المقصود منه تمييزه لأقاربه عندما يرغبون في الزيارة له أو محبيه ونحو ذلك. وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعة: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. قال: روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. وهذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا على أمر محرم، فالجلوس على القبر محرم، وكثير من الناس مع الأسف الشديد يتساهل في هذا، وخاصة عند الدفن، فإذا كان قبر قريبهم بجواره قبور فنلاحظ أن بعض الناس لا يبالي أن يطأ على هذه القبور ولا يتنبه لها، وهو يهتم بالنظر أو مشاهدة إنزال الميت على قبره إلى قبره دون أن يفكر في من بجواره من الأموات الذين هم مثله ولهم من الحقوق مثل حقه. فهذه مسألة هامة ينبغي التنبيه عليها والتنبه لها، وتنبيه من يرى الإنسان غيره عند ما يشاهد منه مثل هذا التصرف. ويكره الاتكاء إليه، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذه. قال: ويكره الاتكاء إليه، يعني الاتكاء إلى القبر، كأن يجعله متكئا يتكئ عليه ونحو ذلك، فهذا أيضا من الأمور المكروهة. والقول الآخر أنها محرمة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذه. وأذية المؤمن محرمة، فهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتكئ على القبر، لأن في هذا أذية لصاحبه. ودفن بصحراء أفضل، لأنه عليه السلام كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. قال: ودفن بصحراء أفضل، يعني أن يدفن الإنسان بالصحراء في غير الأماكن المبنية فإنه أفضل. وهذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدفن أصحابه بالبقيع، والبقيع خارج العمران. وهكذا ينبغي أن يكون في كل بلد مقابر تتسع لأهلها. والصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما نصروا البصرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسموها أحياء لأهلها وخططا لكل قوم، وحددوا فيها الطرقات ومرابط الخيل ومدافن الموتى، فحددت أماكن لدفن الموتى هي المقابر. وهذا ينبغي أن يوجد عند تخطيط كل حي أو كل مدينة، وأن يختار المواقع المناسبة لعملية اللحم، وهي الأرض الطينية الصلبة التي تتحمل اللحد في القبور. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دفن في حجرة عائشة، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفن عليه الصلاة والسلام في المكان الذي مات فيه، وهو مات في حجرة عائشة، وكانت مبنية وقت حياته، فدفن في نفس المكان الذي خرجت روحه منه وهو فيه. وأما أبو بكر وعمر فإنهما رغبا أن يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصوا وطلبوا من عائشة أن تأذن لهم بأن يدفنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت بذلك ودفنوا. ويقرأ الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعال فيها. قال: ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور، يعني يكره للإنسان أن يتحدث في مسائل الدنيا وهو في المقبرة أو عند تشييع الجنائز أو نحو ذلك، لأن المقام لا يتناسب مع هذا، وهو مقام اتعاظ واعتبار. النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في زيارة المقابر، وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وليس من الأدب أن الإنسان يرى معارفه وأقاربه وجيرانه تحت التراب وهو يعرف أن مصيره مثلهم، ويشتغل في البيع والشراء أو في فلان أو علان أو في المبلغ الفلاني أو في العمارة الفلانية أو نحو ذلك، فإن هذا يدل على قسوة القلب وعلى قلة الأدب. والإنسان مهما كان لا بد أن يتأثر بما يحيط به، إلا إذا كان إنسانا قلبه متحجر. قال: والمشي بالنعل فيها، أي يكره للإنسان أن يمشي بالنعال في المقابر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقوله لبشير ابن الخصاصية: ألقي سبتيتيك، عندما رآه يمشي بهما في المقبرة. وخلع النعل أدعى للخشوع والأدب. من الإنسان وأبعد عن التكبر والخيلاء وإشعار الإنسان بضعفه وحاجته. قال إلا خوف نجاسة أو شوك، يعني إذا كان الإنسان يخشى من النجاسة في المقبرة فلا بأس أن يلبس نعليه، أو فيها شوك يخشى من أن ينفذ إلى قدميه، أو كان في شدة حر كما لو كان الحر شديدا بحيث أنه يشق على الإنسان، فإنه لا بأس بهذا. وتبسم وضحك أشد. قال ويكره التبسم والضحك أشد منه، يعني يكره للإنسان في المقبرة أو مع الجنازة أن يتبسم وكذلك يضحك يقهقه، فإن هذا لا يتناسب مع الموقف، والموقف موقف خضوع وتذكر لأمر الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. والإنسان إذا كان بين القبور عنده من الواعظ إن كان له قلب ما يكفي أن يعتبر بحال هؤلاء الذين صالوا وجالوا في هذه الدنيا وعمروها قبله ثم انتهوا إلى ما قدموا وصاروا إلى هذه الحفر، أقرب الناس إليهم وأحبهم لهم هم الذين يباشرون عملية دفنهم وكب التراب عليهم، فيعلم الحي أن مصيره كذلك، فلا يناسبه عدم المبالاة أو القهقه أو الضحك أو التبسم أو الانشغال بأمور الدنيا، فإن كل هذا يدل على قسوة القلب وعدم الاتعاظ. ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد. قال ويحرم إسراجها، أي يحرم إيقاد السروج في المقابر، وهذا لا ينافي أن الإنسان لو كان معه ميت يريد دفنه في الليل أن يحمل معه سراجا ليعرف الطريق ويتأكد من سلامة القبر من الهوام والحشرات والثعابين والعقارب، لأن هذا ليس مستمرا وإنما هو وقت الدفن فقط للحاجة، وأما إيقاد السرج عليها بعد دفنها فهذا هو المقصود بالنهي. وكذلك استعمال سرج لا حاجة لها كما لو كان يكفي واحد فحمل أكثر من ذلك فهذا منهي عنه. لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فاتخاذ المساجد على القبور من الأمور المحرمة والتي حذر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، فلا يجوز البناء على القبور ولا الدفن في المساجد. فالقبور لا يبنى عليها، وليس من ذلك وضع سور خارجي لحماية القبور من السباع والكلاب ونحوها، بحيث يبنى عليها سورا بقدر ما يكفي لصد هذه السباع، فإن هذا لا يدخل في هذا النهي، لأن هذا من باب حمايتها وحفظها، وليس بناء عليها بعينها، وإنما هو بناء على جملة القبور، وهو بناء بقدر الحاجة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فاتخاذ السرج أو بناء المساجد هذا مما يستحق من عمله الطرد والإبعاد من رحمة الله بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه بذلك. والتخلي عليها وبينها. ولعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يحيينا حياة طيبة ويتوفانا مسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.